والقلب راح شب بين السيك يتهك سبب انتي يا اختي نعتيني وطمعات وانتي نقدر ننسى يصير وش اللي يصير ما نفع لا لا لا رميتيني أنا كبير واللي تي معاه كينا تفكر نحير كيس البك هو لا حلف قلبي ما يغير لكن لا لا فالحب ملقى ما يدير ما صابق ولا لا لا تهديتي قلبك للغير واللي تي معاه نتفكر نحير كيس البكهوة شاب راسي في الحوض منو ما شفت غي العذاب شاب راسي في الحوض مع عذاب والقلب راه تاب شتي نسيكي تي سبب انتي يا اختي اخدعتي وطمعت ولديني شاب راسي في الحب منو ما شفت غي العذاب شاب مع عذاب والقلب راح تم شتي نسيكي جيك سبب انتي يا اختي اخدعتي وطمعت ولديني كانت منك ما كانت مني كيفاش يخلي قلبك لو كان تبغيني طيحت قدري وقدرك ما تستهليني اليوم عومي بحرك انا ينسيني الغلطة كانت منك ما كانت مني كيفاش يخلي قلبك لو كان تبغيني طيحت قدري وقدرك ما تستهليني اليوم عومي بحرك أنا ينسيك شاب راسي في الحوض فنو ما شفت غي العذاب شاب راسي في الحوض مع عذاب والقلب راه داب شتي نسيكي تي سبب انتي يا اختي اخدعتي وطمعت ولديني شاب راسي في الحوض فنو ما شفت غي العذاب شاب راسي في الحوض مع عذاب والقلب شيء نسيك يتيك سبب انتي يا اختي اخدعتي وطمعت ولديني شاب راسي في الحوض مع عذاب والقلب راه تاب شتي نسيكي تي سبب انتي يا اختي اخدعتي وطمعت ولديني شاب راسي في الحوض منو ما شفت غي العذاب شاب راسي في الحب مع عذاب والقلب راه تاب شتي نسيكي تي سبب انتي يا اختي اخدعتيني